بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وأصلي وأسلم على خير إنسان نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الزكاة. تجب بشروط خمسة: حرية وإسلام وملك نصاب، واستقراره ومضي الحول في غير المعشر إلا نتاج السائمة وربح التجارة، ولو لم يبلغ نصابا فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا، وإلا فمن كماله. ومن كان له دين أو حق من صداق أو غيره على مليء أو غيره أدى زكاته إن إذا قبضه لما مضى، ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب. ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب. كذا عندكم ينقص؟ نعرف ينقص، ما أدري ينقص النصاب، ما أدري المفروض اللي عندنا ينقص. ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب، ولو كان المال ظاهرا وكفارة كدين. وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه. عقد انعقد وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه. عندك حوله كذا أو حوله؟ وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه. وإن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول، وإن أبدله بجنسه بنى على حوله. وتجب الزكاة في عين المال، ولها تعلق بالذمة، ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء ولا بقاء المال، والزكاة كالدين في التركة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. والزكاة في اللغة هي النماء والزيادة، وأما في الشرع فعرفها في الإقناع والمنتهى والغاية بقولهم: هي حق واجب في مال خاص في طائفة مخصوصة في وقت مخصوص. هي حق واجب في مال خاص في طائفة مخصوصة في وقت مخصوص. والزكاة ركن من أركان الإسلام، وقد ثبت ذلك بالكتاب والسنة، وأجمع العلماء على وجوب الزكاة، وإن كان البعض خالف في بعض فروعها. إذن نقول أن الزكاة هي حق واجب في مال خاص. ثم قال: تجب بشروط. قال رحمه الله: تجب بشروط خمسة. المال الخاص، ما هي الأموال الزكوية التي تجب فيها الزكاة؟ الأموال التي تجب فيها الزكاة أربعة: أولا سائمة بهيمة الأنعام، ثانيا الخارج من الأرض ويلحق به ما في معناه وهو المعدن، وكذلك يلحق بالخارج من الأرض ما في حكمه وهو العسل. ثالثا الأثمان، والمراد بها الذهب والفضة. ورابعا عروض التجارة. هذه الأموال الأربعة لها أقسام من حيثيات عدة. أولا أقسام هذه الأموال، أو تنقسم هذه الأموال بحسب كونها مالا ظاهرا أو باطنا، إلى قسمين. قسم الأول المال الظاهر. ما هو المال الظاهر من هذه الأموال الأربعة؟ الظاهر يعني مراد بها الظاهرة للناس، أموال يرونها جميع الناس، وهناك أموال باطنة لا يراها الناس. ما هي الأموال الظاهرة من هذه الأموال الزكوية الأربعة التي يراها الناس؟ ما هي؟ السائمة من بهيمة الأنعام. ثانيا الثاني، ها؟ لا ليس عروض التجارة، الخارج، نعم الخارج من الأرض، الخارج من الأرض. وثانيا الأموال الباطنة، ما هي الأموال الباطنة من هذه الأنواع الأربعة الزكوية؟ الأموال الأربعة، ما هي الأموال الباطنة التي لا يراها الناس وتجب فيها الزكاة؟ أولا الأثمان. الأثمان هل أحد يرى كم عند الناس من أموال أو من دنانير أو دراهم أو نقود؟ لا أحد يراها، باطنة. وأيضا عروض التجارة، عروض التجارة. لماذا كانت عروض التجارة من الأموال الباطنة مع أن الناس يرون أن فلان عنده محلات وعمائر ومزارع وتجارات كثيرة؟ لماذا كانت عروض التجارة من الأموال الباطنة؟ لماذا؟ لأن الزكاة واجبة في قيمتها، وقيمتها مقابلة بالذهب وإيش والفضة، وهذه الذهب والفضة من إيش؟ الأموال الباطنة، الأموال الباطنة. فإذا عروض التجارة تكون من الأموال الباطنة. التقسيم الآخر لهذه الأموال، نقول تنقسم هذه الأموال إلى قسمين فيما يجزئ إخراج زكاته منه وما لا يجزئ إخراج زكاته منه. تنقسم إلى قسمين، أول قسم الأول ما يجزئ إخراج زكاته، إخراج زكاته منه. ما هي الأموال التي يجزئ إخراج الزكاة منها؟ السائمة من بهيمة الأنعام، ثانيا الأثمان، ثالثا الخارج من الأرض، الخارج من الأرض، ورابعا المعدن الذي من الذهب والفضة، المعدن إذا كان من الذهب والفضة. القسم الثاني أموال زكوية لا يجزي إخراج الزكاة منها. ما هي الأموال التي لا يجزي إخراج الزكاة منها؟ عروض التجارة على المذهب، عروض التجارة لا يجزي إخراج الزكاة منها. أيضا الإبل التي هي أقل من 25، لأن الإبل تجب فيها الزكاة بدءا بخمسة من الإبل فيها إيش؟ شاة، فيها شاة، فلا يجزى أن تخرج عن خمسة من الإبل من هذه الإبل من عينها، ما يجزى، تخرج عنها شاة إلى قبل 25. أيضا من الأشياء الأموال التي لا يجزى إخراج الزكاة منها أو من عينها المعدن الذي هو ليس من الأثمان، المعدن الذي ليس هو من الأثمان، مثل إيش؟ مثل الحديد والنحاس، ما يجزي إخراج الزكاة منه. البترول، هذا البترول ما يجزي إخراج الزكاة منه، تذهب للفقير مثلا 3 لتر من البترول تزكي، هذا ماذا يفعل به الفقير؟ وسيأتينا إن شاء الله. قال رحمه الله وتجب بشروط خمسة، هذه الأموال الزكوية الأربعة، أما ما عداها فلا تجب فيها الزكاة. باقي الأموال إذا لم تكن للتجارة حتى لو كانت من الحيوانات كالخيل والطيور والبغال والحمير، سواء كانت سائمة أو غير سائمة، والجواهر والثياب وأدوات الصناع وأثاث البيوت والسيارات، هذه لا تجب فيها الزكاة ما لم تكن للتجارة. قال بشروط خمسة ليس منها كما قال في المنتهى البلوغ والعقل، لا يشترط أن يكون المزكي أو الذي وجبت عليه الزكاة أن يكون بالغا أو عاقلا. بشروط خمسة، أولا الحرية، فلا تجب الزكاة على العبد لأن العبد لا يملك، وإن قلنا أنه يملك فملكه غير تام. ثانيا الإسلام فلا تجب على الكافر بالإجماع لا تجب على الكافر. يقول الله عز وجل وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فمن شروط قبول العمل أن يكون الإنسان مسلما. لكن أو أيضا المراد بهذا عدم الوجوب هنا أنه لا يقضيها إذا أسلم. لكن هل الكافر يأثم على ترك الزكاة؟ يأثم على ترك الصلاة؟ يأثم على ترك الحج أو لا يأثم؟ ها؟ يأثم. وهذا مبني على قاعدة في الأصول ما هي؟ أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. ولذلك هل يجوز مثلا أن يعني تناقشنا من أيام في مسألة وهي هل يجوز في الغرب أن تبيع الكافر طعاما في نهار رمضان لكي يتناوله أمامك في رمضان؟ يجوز ولا يجوز؟ لماذا يجوز؟ طبعا اختلفنا كثيرا لكن يعني إيش؟ طيب أن نقول يأثم، هو آثم الآن، هو آثم لتركه الصيام. شرط قبولها الإسلام، ونقول لا حتى تقبل منك حتى يقبل منك الصيام والزكاة والصلاة أسلم ثم تقبل منك. فنقول هذه يعني لا يجوز أن يبيعه في نهار رمضان إذا كان يراه الآن سيفطر بها، لأن هذا فيه إعانة على إيش؟ على المعصية، لما فيها من الإعانة على المعصية. وقد نصوا عليه في مواطن كثيرة، منها العصير، قال لا يجوز أن يباع العصير لمن يتخذه خمرا ولو كان ذميا، لأنه مخاطب بفروع الشريعة. فالوجوب هنا عدم الوجوب على الكافر هو المراد بها أنه لا يقضيها إذا أسلم. ثالثا ملك النصاب، وهذا أيضا بالإجماع. والنصاب عندنا في المذهب تقريبا في الأثمان وعروض التجارة، يعني النقص اليسير لا يضر، وتحديدا في غير الأثمان وعروض التجارة، مثل السائمة مثلا النصاب فيها تحديد، يعني لو نقصت عن 40 شاة هل تجب فيها زكاة؟ لا تجب فيها زكاة. كذلك الخارج من الأرض لو نقص عن نصابه فإنه لا تجب فيه الزكاة. والنصاب هو القدر الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة، فإذا بلغ المال نصابا فإنه يجب فيه أو تجب فيه الزكاة ولو كان صغير ومجنون. وإذا زاد على النصاب فإنه بحسابه تجب فيه الزكاة، إلا أن هناك نوع من أنواع الأموال إذا زاد لا تجب فيه الزكاة، الزيادة هذه أو زيادات في هذا المال لا تجب فيه الزكاة. ما هو هذا المال؟ السائمة من بهيمة الأنعام، الأوقاف التي بين النصابين، الزيادة مثلا تجب في 20 من الإبل كم شاة؟ 4 شياه، 21 من الإبل 4 شياه، هذه الأوقاف من 20 إلى 24 لا تجب فيها إلا 4 شياه، وهكذا في كل بهيمة الأنعام. قال رحمه الله واستقراره هذا الشرط إيش؟ الرابع. وهكذا عبر صاحب الزاد، وعبر عبارة الإقناع والمنتهى، هم يقولون أن هذا الشرط سمونه تمام الملك. والملك التام عرفه الشيخ منصور رحمه الله في كتابه كشاف القناع، وكذلك شرح المنتهى، فقال الملك التام عبارة عما كان بيده لم يتعلق به حق غيره، يتصرف فيه على حسب اختياره، وفوائده حاصلة له قاله أبو المعالي فالمراد بتمام الملك أن يكون الإنسان يستطيع أن يتصرف في هذا المال حسب ما يريده، وإذا صارت تجارة أو زيادة في هذا المال فإن هذه الزيادة تكون لصاحب المال. كذلك من تمام الملك أن يكون لهذا المال مالكا معينا، أما إذا لم يكن هناك لهذا المال مالكا معينا فإنه لا تجب فيه الزكاة. مما لا يكون فيه الملك مستقرا أموال بيت المال، أموال الدولة، وزارة مالية، هل تجب في هذه الأموال الزكاة؟ هل يجب عليهم أن يخرجوا الزكاة؟ يجب أو لا يجب؟ لا يجب، لأن هو ينفق على جميع المسلمين وليس له مالك إيش معين، ليس له مالك معين. مثل البترول هذا الموجود تقول يزكونه مثلا، كيف يزكونه؟ هو لبيت المال أصلا، يعني فوائد هذا البترول ستعود على جميع المسلمين، فكيف تجب عليهم الزكاة؟ كذلك الجمعيات الخيرية، أموال الجمعيات الخيرية لا تجب فيها الزكاة لأنه لا يوجد لها مالك معين. كذلك الأموال الموقوفة، الأوقاف هذه الموجودة على يعني الجهات، الأوقاف التي على الجهات، على المساجد، على المستشفيات، على مدارس مثلا تحفيظ القرآن أو غيرها، هذه الأوقاف فإنها لا تجب فيها إيش الزكاة. لكن الأوقاف إذا كانت على أشخاص كعلى أولاد فلان الخمسة أو الأربعة المعروفين فهؤلاء تجب عليهم إيش الزكاة، تجب عليهم الزكاة في الغلة، تجب عليهم الزكاة في الغلة، إلا إذا كانت هذه الأوقاف سائمة بهيمة الأنعام فلا يخرج منها، تجب عليه الزكاة لكن لا يخرج منها، وإنما يخرج من غيرها لأنها أموال موقوفة فلا يخرج منها. ذكر المؤلف طبعا وغيره في الإقناع ذكروا يعني أموال لا تعتبر أيضا مستقرة، مثل يقولون حصة إيش المضارب من الربح قبل القسمة، حصة المضارب من الربح قبل القسمة هذا مال غير مستقر. لماذا؟ غير مستقر؟ المضارب الآن تاجر في 50,000 على أن له نصف الأرباح، فربحت الشركة مثلا 50,000، فنصف هذه 50 كم؟ 25 مثلا تكون للمضارب، نقول المضارب هذا هذه 25,000 لا يجب عليك أن تزكيها، هذا مال غير مستقر، 25,000 لك أيها المضارب لا يجب عليك أن تزكيها حتى تقبضها وتستقبل حولا جديدا. لماذا؟ أحسنت، لأن هذا الربح غير مستقر، حماية لرأس المال، وسيأتينا بإذن الله المضاربة أن قبل أن نوزع الأرباح لابد نعيد جميع رأس المال، لابد أن نعيد كل رأس المال، فإذا عدنا كل رأس المال حينئذ نقسم الأرباح. فهذه الأرباح التي يعني ظهرت عرضة لأنها تزول، فإذا يقولون هذا مال أو ملك غير مستقر. الشرط الخامس مضي الحول، مضي الحول، وهذا أيضا بالإجماع لقول عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، رواه ابن ماجه. مضي الحول، لكن قالوا يعفى في الحول عن نصف يوم، يعفى عن نصف يوم فقط. هناك أموال لا يشترط لها حولان الحول، ذكرها المؤلف قال في غير المعشر، المعشرات التي الأموال التي تجب فيها العشر أو نصف العشر أو ثلاث أرباع العشر، وهي الأموال الخارجة من الأرض وما يلحق بها، الحبوب والثمار لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، المعدن، الركاز، العسل، هذه هي المعشرات، أيضا نتاج السائمة، نتاج السائمة كسر نون وهو الولد، ولد السائمة لا يشترط فيه حولان الحول لأن حوله حول أصله، لأن حوله حول أصله. فإذا مثلا افترضنا أنه امتلك 30 من البقر، 30 من البقر، ثم تنامت قبل أن يحول الحول صارت 60، قبل أن يحول الحول بيوم مثلا صارت 60، كم يجب عليه الآن؟ والثلاثين كم يجب عليه؟ تبيعه تبيعه، والستين كم؟ ها؟ لا مسنة مسنة، وسيأتينا إن شاء الله. المهم أن النتاج السائمة لو نتجت قبل حول الحول لا يشترط أن يحول عليها الحول، لأن حول حول إيش؟ أصلها كما سيذكر مؤلف. قال ثالثا ما يستثنى لا يشترط لا حول الحول، وربح التجارة ربح التجارة لا يشترط فيه حولان الحول. فإذا الإنسان مثلا عنده بقالة أو مركز تجاري ب50,000، أول السنة بدأ ب50,000، فلما انتهت السنة فإذا هي 60,000، 60,000، فإنه يجب عليه أن يزكي كم؟ 60,000، حتى لو كانت أرباح توها دخلت عليه من أيام قبل حولان الحول. قال ولو لم يبلغ يعني النتاج أو الربح نصابا، فإن حولهما حول أصلهما إن كان أصلهما يعني نصابا، إن كان أصلهما نصابا، وإلا يعني وإن لم يكن الأصل نصابا فحول الجميع من كماله، فحول الجميع من كماله نصابا. قال ومن كان له دين أو حق من صداق وغيره على مليء أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى، أدى زكاته إذا قبضه لما مضى. المذهب عندنا أن هذه الديون، الديون التي في ذمم الآخرين لك، الديون التي في ذمم الآخرين في ذمم الناس للإنسان، هذه الديون التي في ذمم الناس لك هذه فيها الزكاة، لكن لا يجب عليك أن تخرجها وهي حال كونها عند الناس، وإنما يجب عليك أن تخرجها إذا إيش قبضتها لما مضى من إيش السنوات، لما مضى من السنوات. كذلك الحقوق مما يدخل، طبعا الشيخ محمد يقول حق هذه لم يقف عليها عند غير صاحب الزاد، قالوا الذي يظهر أن الحق إن كان ثابتا فهو دين، وإن كان غير ثابت فلا زكاة فيه أصلا. عموما الشيخ منصور شرح الحق، في هناك أموال تسمى حقوق وليس ديون، مثلا المال الموروث، المال الموروث هذا حق وليس دينا على الآخرين. كذلك اللقطة، إذا التقط الإنسان شيئا فإنه يكون حقا له بعد أن يعرفه سنة. كذلك المال المدفون والمال المنسي والوديعة كلها هذه حقوق وتجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحلقان من صداق، من صداق وغيره. من كان له حق دين أو حق من صداق يعني من هذه بيانية، من صداق وغيره كثمن مبيع وقرض مثلا على مليء أو غير مليء أدى زكاته إذا قبضه لما مضى، لما مضى من السنوات. روي ذلك عن علي رضي الله عنه قال لا زكاة في دين حتى يقبض، رواه الإمام أحمد وعبد الرزاق وصححه ابن حزم في المحلى. والقول الثاني المشهور عند الآن علمائنا وهو أن الدين الذي على الآخرين إن كان على مليء باذل فتجب عليه الزكاة، تجب على صاحبه الزكاة كل سنة، لكن إذا قبضه، وإن كان الدين على معسر أو مماطل فإنه لا تجب فيه الزكاة إلا إذا إيش قبضه فيزكيه على كلام الشيخ محمد بن عثيمين. كم سنة يزكيه؟ يقول سنة واحدة ولو كان عند المماطل المعسر سنوات. أما الشيخ ابن باز رحمه الله فيرى أنه يستقبل به حولا جديدا، يستقبل به حولا جديدا، لكن كما ذكرنا المذهب أنه لا يتجب فيه الزكاة. لكن الإشكال في تحرير معنى هذا القادر على الوفاء، يقولون إذا كان الدين على شخص باذل بحيث يكون المال عنده الدين عنده كما هو موجود في البنك، متى ما أردت أن تأخذه منه أخذته، لكنك مثلا إما أنك محرج معه أو لأي سبب أو أهملته عنده بلا سبب، فهذا يجب عليك تزكيه لكل سنة لكل سنة. أما إذا كان على مماطن معسر فلا تجب. لكن هذا المليء يعني كيف يوصف، كيف يوصف هذا المليء؟ هل الموظف الآن الذي لا يستطيع، إنسان مثلا راتبه 20,000 أخذ منك قرضا 100,000، ولو طولب الآن 100,000 لا يستطيع أن يؤديها، لكنه يستطيع أن يؤديها لك بعد إيش؟ بعد سنة أو بعد سنتين، هل هذا الشخص مليء أو معسر؟ ما رأيكم؟ هل هذا مليء أو معسر؟ هو في الحقيقة في حكم، في حكم نعم مليء، والله محتملة. والشيخ خادم شيقح أنا سألته قال هذا في حكم المليء، ولو قيل نقول ولو قيل أنه في حكم المعسر فليس ببعيد، فليس لأنه لو طولب الآن بالدين لا يستطيع سداده، فكيف نقول أن هذا مليء؟ والمليء يقولون هو الباذل يعني القادر على الوفاء بماله وبدنه. قال رحمه الله: ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب، ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا، ولو كان المال ظاهرا. الآن سيذكر الدين الذي على الإنسان، انتهى من الديون التي للإنسان في ذمة الآخرين، الآن سيبدأ في الديون التي على الإنسان، هل هي مانعة من وجوب الزكاة عليه أو ليست مانعة؟ المذهب أنها إذا كانت تنقص النصاب فإنها لا تجب، فإن هذا الرجل لا يتجب عليه الزكاة. فإذا قلنا مثلا نصاب 1,000 ريال، إذا قلنا أن النصاب 1,000 ريال وعليه دين 1,500 ريال، هل يجب عليه أن يزكي 1,000 التي عنده؟ يجب أن يزكيها ولا يجب؟ لا يجب، لأن هذا دين يستغرق النصاب لا ينقصه، وإنما يستغرق النصاب، يستغرق النصاب، وسواء كان هذا الدين حالا أو مؤجلا. يعني حتى لو كان دين البنك العقاري مثلا 25 سنة، هذا دين مؤجل يقولون يمنع من وجوب إيش؟ الزكاة، يمنع من وجوب الزكاة. يقول في الإقناع: ومعنى قولنا يمنع الدين وجوب الزكاة بقدره أن نسقط من المال بقدر الدين المانع كأنه غير مالك له، ثم يزكي المدين ما بقي من المال إن بلغ نصابا. مثلا إذا كان الإنسان عنده 50,000 وعليه دين 100,000، هذه 100,000 نأخذ منها 50 تقابل إيش؟ الدين التي على الذي عليه، ثم الفاضل على 50 تجب فيه إيش؟ تجب فيه الزكاة، تجب فيه الزكاة. رأي الشيخ محمد تعرفونه، وهو أنه يجب عليه المدين، أنه إذا حال الحول والمال عنده إما أن يرده إلى صاحبه وإما أن يزكيه، وإما أن يزكيه. نقول هذا يلزم منه أنه يعني سيزكيه الدائن والمدين، يلزم منه أن يزكيه اثنان، المال واحد يزكيه، يزكيه الدائن صاحبه وكذلك من أخذه. والشيخ محمد أيضا تتبع هذه التعقبات في كتابه الممتع، فمن أحب أن يرجع إليها فليرجع إليها. المذهب يستدلون بقول عثمان رضي الله عنه أنه قال: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤديه حتى تخرجوا زكاة أموالكم. رواه الإمام مالك وابن أبي شيبة وصححه في الإرواء. قال رحمه الله: ولا زكاة في مال من عليه دين، وسواء كان الدين حال أو مؤجل، ينقص النصاب ولو كان المال مزكى ظاهرا، ولو كان المال مزكى ظاهرا. إذا كان عليه مثلا عندك 40 من الغنم وقيمتها 40,000 وعليك دين 50,000، هل يجب عليك أن تخرج الشاة من هذه 40؟ لا يجب عليك، لا يجب عليك، لأن عليك دين يستغرق النصاب الذي عندك، لا يجب عليك أن تزكيه. قال وكفارة كدين، الكفارات مثل ديون الآدمي، قوله صلى الله عليه وسلم دين الله حق بالوفاء، كذلك النذر ودين الحج ودين الزكاة. قال رحمه الله وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه، إن ملك نصابا صغارا 40 من الغنم مثلا صغارا ينعقد حولها من حين تملكه لها، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في 40 شاة. لكن الشيخ منصور هنا قيد هذه مسألة بقيد مهم جدا، ذكره هنا وأيضا ذكره في الإقناع. ما هو هذا القيد؟ يشترط حتى تجب أو ينعقد الحول في هذا النصاب الصغار، يشترط إيش؟ أن تكون تتغذى على إيش؟ على غير اللبن، على غير اللبن، لأن لو تغذت عن اللبن على اللبن فهل تكون سائمة؟ لا تكون سائمة، يشترط أن تتغذى على غير اللبن، يعني تسوم، تسوم وترعى المباح في الصحراء. وهذا قيد مهم كما ذكرنا في الإقناع والإنصاف. قال رحمه الله إن نقص النصاب في بعض الحول، إن نقص النصاب في بعض الحول فإنه حينئذ ينقطع إيش؟ ينقطع الحول. عنده 40 من الغنم ثم نقصت بعد 6 أشهر، سائمة نقصت بعد 6 أشهر بموت مثلا، فإن الحول ينقطع ولا يعود الحول إلا إذا اكتمل النصاب. قال أو باعه، أو باع النصاب بغير جنسه، يعني ينقطع الحول. عنده 40 من الغنم بعد 6 أشهر باعها بنقود فإن الحول ينقطع، أو أبدله بغير جنسه. إذا أبدل ما عنده، عنده 40 من الغنم أبدلها ب25 من الإبل، هل يبني على حول الغنم أو يستأنف حولا جديدا؟ يستأنف حولا جديدا. قال رحمه الله أو أبدله بغير جنسه. الخلوتي يقول هنا الإبدال هو نفس البيع، الإبدال هو نفس البيع، إلا أن يقول أن يحمل الأول على ما فيه إجابة وقبول، والثاني يقول على المعاطاة، الإبدال يحمل على المعاطاة والبيع يحمل على الإجابة والقبول. وهذا كلام الخلوتي رحمه الله فيه نظر، فيه نظر، لأن المعاطاة أيضا يحصل بها البيع. قال لا فرارا، لا يكون هذا الإبدال أو البيع بقصد الفرار من الزكاة. إذا أبدل ما عنده أو باعه بغير جنسه لا فرار من الزكاة فإنه ينقطع الحول، ينقطع الحول. إذن إذا يستثنى من ذلك إذا أبدلها بإيش؟ 40 من الغنم أبدلها ب25 من الإبل بقصد الفرار من الزكاة، ينقطع الحول حتى يستأنف حولا فإنه لا ينقطع الحول. هذا المستثنى الأول. المستثنى الثاني على المذهب إذا أبدل ذهبا بفضة فإن الحول لا ينقطع. المستثنى الثالث على المذهب إذا اشترى عرضا لتجارة بنقد أو باعه به بنى على حول الأول، إذا كان عنده مثلا نقود ثم اشترى بها عروض التجارة فإن الحول لا ينقطع، حول النقود لا ينقطع، لأن الزكاة تجب في قيم العروض، في قيم العروض. قال رحمه الله وإن أبدله بجنسه، بجنسه ولو اختلف النوع كما في شرح المنتهى، ولو اختلف النوع، نوع المال، كان يكون مثلا عنده 40 شاة نجدي أبدلها ب40 شاة مثلا بإيش؟ النعيم، بالنعيم مثلا، فإن الحول لا ينقطع. قال بنى على حوله، بنى على حوله. ثم قال رحمه الله وتجب الزكاة في عين المال، تجب الزكاة في عين المال الذي لو دفع زكاته منه أجزأته. تجب الزكاة، المذهب طبعا مسألة خلافية مشهورة، هل الزكاة واجبة في عين المال أو في ذمة المزكي؟ ذكرها أيضا ابن رجب في القواعد، وذكر يعني ما يترتب عليها من الخلاف، الفوائد المترتبة على الخلاف. المذهب أن الزكاة تجب في عين المال، والمذهب في الحقيقة هنا يعني كلامهم فيه يعني يحتاج تأمل. قال ولها تعلق بالذم، هم يقولون تجب الزكاة في عين المال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في كل 40 شاة شاة في، وهذه تدل على الظرفية التي يكون الواجب في نفس النصاب. ولكن مع ذلك يقولون له أيضا المؤلف الشارح يقول في مسقة السماء العشر، في مسقة في التي تدل على الظرفية وتدل على التعلق بالمال، يقولون أنه لا يجب عليه أن يخرج من هذا المال، الواجب أن يخرج من جنس المال ولا يتعين يكون من نفس المال. عندك 40 من الغنم، هل يجوز أن أشتري من السوق شاة وأخرجها ولا يجوز؟ يقولون يجوز. هل يجوز أن يبيع جميع النصاب 40؟ نقول يجوز، ما في مشكلة، لكن يلزمه أن يأتي بشاة لأن لها تعلق بالذمة، هي متعلقة في ذمته. فقولهم في الحقيقة وسط، لأن القول الأول كما ذكرنا أن الزكاة واجبة في عين المال، القول الثاني أن الزكاة واجبة في ذمة المزكي، لا تتعلق بعين المال وإنما تتعلق بذمة المزكي. ويترتب على هذا الخلاف، من أشهر ما يترتب على هذا الخلاف مسألة ما لو كان عنده نصاب ولم يزكيه لعدد من السنوات، مثلا عنده 40 من الغنم مر عليها 3 سنوات ولم يزكيها، هل يزكيها لكل حول 3 شياه لكل حول أو يزكيها شاة واحدة؟ ما رأيكم على المذهب؟ ما الحكم على المذهب الآن؟ تجب الزكاة في عين المال، الآن ما الحكم؟ يزكيها مرة واحدة؟ لأن إذا زكاها مرة واحدة للسنة الأولى كم تصير؟ 39. الحول الثاني الحالة الحول على 39 ما تجب، والثالث كذلك. فما هو المذهب في هذه المسألة؟ المذهب عليه شاة واحدة وهو المذهب. اللجنة الدائمة يختارون القول الثاني، ويترتب على القول الثاني أنها واجبة في الذمة، يعني المال لم ينقص. المذهب يقولون أنها وإن لم يخرجها فالمال في حكم الناقص، هو الآن ناقص عليه دين، الآن مديون بشاة واحدة في السنة الثانية والثالثة، أما الأولى فالشاة موجودة، الثانية عليه دين بشاة واحدة الآن مدين هو، فالنصاب لم يكتمل، كذلك السنة الثالثة. القول الثاني الذي يقول في الذمة يجب عليه أن يزكيها إيش؟ لمدة كم؟ 3 سنوات، يعني كم؟ 3 شياه. في بعض فتاوى اللجنة طبعا، بعض الفتاوى عندهم في هذه المسألة ليست واضحة، لكن اللي نفهم في بعض فتاواهم أنه يجب عليه أن يزكيها لكل سنة. عندك مثلا 3000 ريال أو 1000 ريال وحال عليها ثلاث سنوات. إذا كم تزكيها السنة الأولى؟ الآن بعد 3 سنوات تريد تزكيها للسنوات الماضية، ماذا تفعل؟ أول سنة طبعا الواجب ربع العشر، كم؟ 1000 ريال فيها 25 ريال على طول، يعني 1000 ريال فيها 25 ريال. فالسنة الأولى تخرج لها كم؟ 25 ريال. لا، 1000 ريال 25 ريال. السنة الثانية ماذا تفعل؟ تخرج كم؟ ها؟ لا، تقسم الباقي بعد 25، يعني يبقى كم؟ 975، تقسمه على 40 حتى تخرج ربع العشر، فتخرج منه الناتج هو الذي ستخرج، يعني سيكون تقريبا مخرج يعني يمكن 23 ريال. السنة الثالثة تخصم من 1000 هذه زكاة السنة الأولى وزكاة السنة الثانية، وتقسم الموجود الباقي على 40. اللجنة الدائمة فيقولون إيش؟ يجب عليك في كل هذه السنة الماضية، يعني للسنة الماضية 3 سنوات كم؟ 75 ريال، وريح نفسك يعني، وريح نفسك. لكن هذا طبعا قول، يعني بعض الناس يقول ريح نفسك يا أخي وجع الراس. طيب افرض أن المبلغ كان كبيرا، يعني 3 ملايين مثلا، ها؟ والمبلغ لك، فماذا في أي الرأيين ستعمل به؟ لأن هناك مسائل الإنسان إذا لم يحتاجها شدد فيها، أما إذا كان هو يعني واقع فيها ومحتاج لها فإنه يعني يرخص فيها. مثلا إسقاط الجد بالأخوة، المذهب عندنا يورثون الجد مع إيش؟ مع الأخوة يورثون الجد، ولهم طرق يعني فيها صعوبة في التطبيق. والقول الثاني وهو قول من الحنفية أنه إيش؟ الجد يسقط الأخوة، فلا تأتي أنت تقول يا أخي ريح نفسك وأسقطهم طيب أفرض أنك أنت أحد الأخوة، هل ستعمل بهذا الرأي وتقول نرتاح يا أخي دوش المذهب الحنابلة يورثون عندهم خمس طرق؟ فلا بد أن تتأمل أحيانا في اختيار الرأي. كم باقي شيخ على ذلك؟ قال ولها تعلق بالذمة، يعني متعلقة بذمة المزكي، فيجوز أن يتصرف في النصاب الذي عنده لأن الزكاة متعلقة بذمته لا بد أن يخرجها. قال ولا يعتبر في وجوبها، لا يعتبر في وجوب الزكاة إمكان الأداء، لا يعتبر في وجوب الزكاة إمكان الأداء، لا يشترط أن تكون أنت متمكن من أداء الزكاة فتجب الزكاة في المال الغائب، مع أنك غير متمكن، متمكن من غير متمكن، المال المغصوب، المال الضال، المال الضائع، المدفون المنسي، لا يشترط أن تتمكن من أداء الزكاة من هذا المال حتى تجب عليك، بل تجب عليك الزكاة في المال ولو لم تتمكن من أداء الزكاة من هذا المال. قال ولا يشترط أيضا في وجوبها بقاء المال، لا يشترط في وجوب الزكاة بقاء المال، والمراد هنا بعد حولان الحول، بعد حولان الحول لا تسقط بتلفه، لا تسقط الزكاة بتلف هذا المال سواء فرطت أو لم تفرط، فرطت أو لم تفرط فإن الزكاة لا تسقط. ويستثنون مسألة واحدة وهي إذا تلف الزرع أو الثمر بجائحة قبل الحصاد والجذاب فإن الزكاة تسقط، هذه مسألة واحدة مستثنى فقط، أما ما عداها فإن الزكاة لا تسقط وإن تلف كل المال، وإن تلف كل المال يستثنى من ذلك إذا تلف الزرع أو الثمر بجائحة قبل الحصاد والجذاب، إذا تلف بعد الحصاد والجذاب أيضا نقول إن الزكاة لا تسقط، لا تسقط. طبعا إذا تلف الزرع والثمر بجائحة قبل الحصاد والجذاب بغير تفريط منها، أما إذا كان بتفريط منه فإنه يضمن. قال والزكاة كالدين في التركة، إذا مات من وجبت عليه الزكاة فالزكاة تحسب كالدين، تكون كالدين في التركة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق بالوفاء، أحق بالوفاء. لو مات الإنسان، إذا مات الإنسان أول ما يبدأ في التركة ماذا يفعل بها؟ ما الذي يخرج منها؟ مؤن إيش؟ التجهيز، مؤن التجهيز، ثم بعد ذلك الديون، الديون، ويبدأ بالديون المقيدة يعني المرهونة. نعم، أي نعم، متعلقة بعين التركة وهي الديون المرهونة، ثم بالديون المرسلة، مرسلة. طيب لو كان عنده دين لآدمي ودين الله عز وجل، زكاة 1000 ريال، عنده 40,000 مات ولم يخرجها، 40,000 كم فيها من الزكاة؟ 1000 ريال، 40,000 فيها 1000 ريال، وعليه دين 1000 ريال، ماذا يفعل الآن؟ هل من الذي يقدمه؟ دين الآدمي. ها؟ دين الآدمي. يعني يدخل النقص على الجميع؟ أحسنت، يدخل النقص على الجميع، ولا نقدم ديون الآدمي، بل يدخل النقص على، يتحصون، يشتركون فيها. هنا طبعا إذا كان هذا 1000، الدين 1000 والزكاة 1000 والموجود 1000 ريال، ماذا نفعل؟ نجعل 500 لدين الآدمي و500 ليش؟ للزكاة، و500 للزكاة. هناك طريقة حسابية موجودة عندي لكن لا نطيل الكلام في هذه المسألة. باب زكاة بهيمة الأنعام. باب زكاة بهيمة الأنعام. تجب في إبل وبقر وغنم إذا كانت سائمة الحول أو أكثر، فيجب في 25 من الإبل بنت مخاض وفيما دونها في كل 50 شاة، وفي 36 بنت لبون، وفي 46 حقة، وفي 61 جذعة، وفي 76 بنتا لبون، وفي 91 حقتان. فإذا زادت على 120 واحدة فثلاث بنات لبون، ثم في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. باب زكاة بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، وحكى ابن المنذر الإجماع على وجوب الزكاة فيها، والزكاة ثابتة فيها في صحيح البخاري أيضا من حديث أبي بكر لأنس رضي الله عنهما قال: تجب في إبل وبقر وغنم بشرطين. الشرط الأول قال: إذا كانت سائمة، يعني راعية للمباح الذي لم يزرعه الإنسان، راعية للمباح الذي لم يزرعه الإنسان، تسوم قال الحول أو أكثره. لا يشترط تسوم كل الحول، لو سامت نصف الحول وزيادة فإنه تجب فيها الزكاة. يقول في الإقناع: سواء كان هذا السوم في طرف الحول أو وسطه أو وسطه، طرف الحول يعني أوله أو آخره أو وسطه، المهم أنها تسوم أكثر من 6 أشهر. لحديث باز بن حكيم رضي الله عنه عن أبي عن جدي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: في كل إبل سائمة في كل 40 بنت ابنة لبون. رواه الإمام أحمد. وأيضا في حديث الصديق في البخاري: وفي الغنم في سائمتها الحديث، إلى آخره. هذا الشرط الأول، أن تكون سائمة يعني ترعى المباح. الشرط الثاني أن يتخذها صاحبها لدر ونسل، يعني لدر الحليب، والنسل هو المقصود به التكاثر، زاد المنتهى والغاية، وتسمين. أما إذا اتخذها للعمل ليس في البقر العوامل الصدقة، إذا اتخذها للعمل فإن الزكاة لا تجب فيها. لكن لو اجتمع العمل والسوم تسوم أكثر الحول ويعمل بها، يحرث بها مثلا أو يحمل عليها وغير ذلك، يعمل بها يحرث بها مثلا، فما الذي يقدم؟ هل يقدم السوم أو فتجب فيها الزكاة زكاة سائمة، أو العمل فلا تجب فيها الزكاة؟ ما رأيكم؟ يقدم السوم. طيب، لو اجتمعت الإجارة مع السوم، يؤجرها وتسوم أيضا، لا يأتي لها بعلف من عنده، تسوم في البر، لا يأتي لها بالعلف من عنده وإنما تسوم، فما الذي يقدم؟ الإجارة فلا تجب فيها الزكاة، إلحاقا لها بالبيت المؤجر والعمارة المؤجرة، عين هذه العمارة لا تجب فيها الزكاة، أو يقدم السوم فتجب فيها الزكاة؟ ما رأيكم؟ إيش؟ أولا ما الذي ذكرته في العمل والسوم؟ ما الذي ذكرته أنا؟ إيش؟ لا، بالعكس، يقدم العمل كما في الإقناع. هذا وهم مني، أنا كتبت أنه يقدم السوم وفي الحقيقة أنه يقدم العمل فلا تجب فيه الزكاة. يقدم العمل، يقدم العمل. كذلك لو كانت تؤجر مثلا، تؤجر فإنه لا تجب فيها الزكاة. طيب لو كانت بعض العلماء أو المشايخ ذكرها مسألة معاصرة، وهي هذه الشركات الألبان التي عندها أبقار، لو كانت تسوم ما يعرفونها، هم الآن يعرفونها بالحقيقة، لكن لو كانت تسوم ويتجرون في ألبانها، ويتجرون في ألبانها، هل تجب فيها زكاة تجارة باعتبار التجارة في اللبن، أو زكاة سوم بالنظر إليها؟ ما رأيكم؟ هي تجب فيها الزكاة الآن، لكن تجب فيها زكاة تجارة لأننا نتجر باللبن الآن، لبن المراعي ولبن النادك، مع أنهم يعرفونها، بس نتصور لو كانت سائمة، فهل تجب فيها زكاة التجارة أو زكاة السوم؟ يا شيخ خالد ما في قول آخر؟ تجارة؟ لا، هو في الحقيقة يقدم زكاة السوم، زكاة السوم، لأن احنا ذكرنا في الشرط الثاني إذا كانت إيش؟ لدر ونسب، لدر هو يريد الحليب، تسوم لكي يأخذ الحليب، هو يأخذ الحليب سواء يشربه أو يبيعه ويأخذ ثمنه أو غير ذلك. قال رحمه الله: سائمة الحول أو أكثره، هل يشترط في السائمة النية؟ هل يشترط؟ يقول أنا أرعى في البر بدون ما أنوي أنها سائمة، وأكثر الحول في البر، لكني أنا يا أخي أحضر لها العلف وما نويت أصلا أنها تسوم، هل يشترط النية في السوم؟ هل يشترط أن ينوي بها السوم؟ ها؟ المذهب أنه لا يشترط. فلو سامت بنفسها، هي بنفسها ذهبت تسوم، وجبت عليه الزكاة، أو غصبها شخص وأسامها وجبت عليه على مالكها الزكاة. أيضا هناك من الأشياء النظائر، نظير هذه مسألة، لو مثلا يقولون عنده أرض ثم أتى السيل فحمل الحب الذي يملكه ثم زرع في أرضه، ثم زرع في أرضه وتحصل نصاب من هذا الخارج، هل تجب عليه الزكاة ولا تجب؟ تجب ولا تجب؟ ها؟ تجب عليه الزكاة، تجب عليه الزكاة، تجب عليه الزكاة. فهناك أشياء لا يشترط لها النية. طيب ما رأيكم في من اعتمر في التمتع، اعتمر لشخص وحج عن شخص آخر، اعتمر ذهب إلى مكة واعتمر لشخص في وقت الحج، ثم جلس يومين ثلاث أيام ثم أحرم بالحج لشخص آخر، أولا يجوز ولا يجوز؟ ها؟ والعمر عن غيره يجوز، يجوز، لكن الإشكال هو جمع الآن بين النسكين في وقت الحج، فهل هل هذا يكون متمتع أو مفرد؟ وإذا قلنا أنه متمتع يجب عليه إيش؟ دم التمتع، وإذا قلنا أنه مفرد لا يجب عليه. فما رأيكم؟ ها؟ المذهب عندنا، وهذه أنا عندي بحث في المسائل التي المذهب خالف فيها وحكي فيها الإجماع، هذه مسألة المذهب يقولون يشترط حتى يكون متمتعا أن ينوي أثناء العمرة أنه متمتع بها إلى إيش؟ إلى الحج، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج في الآية، هذه حكي فيها الإجماع أنه لا يشترط، لكن المذهب أنه يشترط. فهذا نقول إن كان ناويا أن يتمتع بهذه العمرة إلى الحج فهذا يكون إيش؟ متمتع، وإن لم ينوي يكون إيش؟ مفرد. وسيأتي شرح الحج في إشكالات بعد أكثر وأكثر، الله يعينكم إن شاء الله. طبعا فيجب في 25 من الإبل بنت مخاض، وهذا بالإجماع، وهذا بالإجماع، والبنت مخاض هي التي تم لها سنة، تم لها سنة، وفيما دونها في كل خمس شاة، في كل خمس شاة، وهذا كذلك بالإجماع، بالإجماع بصفة الإبل يقولون جودة ورداءة، تجب فيها خمس في كل خمس شاة، وهذه الشاة بصفة الإبل جودة ورداءة إن لم تكن معيبة. وفيما دون الخمس ما الواجب فيها؟ لا يجب فيها شيء بالإجماع أيضا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس ذود صدقة، متفق عليه، إلا أن هناك حالة هي أقل من خمس وتجب فيها الزكاة. ما هي؟ إذا كانت عروض التجارة، إذا كانت عروض تجارة. قال رحمه الله وفي 36 بنت لبون وهي التي تم لها سنة، وفي 46 حقة وهي ما تم لها 3 سنين، وفي 61 جذعة وهي التي تم لها 4 سنين، وهذا أعلى سن يجب في الزكاة، أعلى سن يجب في الزكاة. قال وفي 76 بنت لبون وفي 91 حقتان، وبالإجماع في كل ما تقدم، بالإجماع في كل ما تقدم. قال فإذا زادت عن 120 واحدة فثلاث بنات لبون، حديث الصديق في البخاري، فإذا زادت على 20 أو 100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة في البخاري، وبالواحدة يقول الشيخ منصور حصلت الزيادة. قال ثم تستقر، ثم في كل تستقر الفريضة الآن في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، مثلا 130 كم فيها حقة؟ هذا 50 يبقى كم؟ 70. طيب 70 حقة في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، 130 الآن عندنا، أحسن صحيح، ما يبقى 70، 50 يبقى 80، أحسن أحسن، حقة وبنت لبون 140 مثلا كم؟ شو اللي فيها؟ سهلة بنت لبون وحقتان 150 و160 و70 ثلاث بنات لبون وإيش؟ وحقة، ثلاث بنات لبون 120 و50 حقة و180 2 تعادل صحيح؟ بنت لبون وحقتها 190. طيب و200 هنا يخير في 200، يخير بين إيش وإيش؟ إما أن يخرج 5 بنات لبون أو 4، حتى نكمل الكلام أن لم يذكرها زال مستقنع وذكرها في ذي الطالب، وهي مسألة هل يجوز للمزكي أن يخرج سنا أعلى أو أدنى مما وجب عليه، هل يجوز للمزكي أن يخرج في زكاة الإبل سنا أعلى أو أدنى مما وجب عليه؟ يعني نأخذها باختصار لأن فيها كلام طويل. نقول لا يخلو الحال أولا ألا يكون السن الواجب عليه موجودا عنده، ألا يكون السن الواجب عليه موجودا عنده، كان يكون مثلا الواجب عليه بنت مخاض وليست عنده وإنما عنده بنت لبون مثلا، نقول الحال الأولى ألا يكون السن الواجب عليه موجودا عنده، فله أن ينزل ويدفع جبرانا أو يصعد بأن يدفع سنا أعلى ويأخذ جبرانا إلى 3 جبرانات فقط كما ورد في البخاري، كل هذا ورد في البخاري. إذن فله أن ينزل، هذا إذا كان غير موجود السن الواجب عليه ليس موجودا في ماله، فله أن ينزل ويدفع جبرانا أو يصعد بأن يدفع سنا أعلى ويأخذ جبرانا إلى 3 جبرانات، والجبران ما هو؟ إما شاتان أو 20 درهما، قال رحمه نعم يستثنى في هذه الحالة إذا كانت السائم المحجور عليه فلا يجوز له أن ينزل ولا يصعد، ويجب أن يحصل الواجب من السوق، يشتريه من السوق. الحالة الثانية أن يكون السن الواجب عليه موجودا عنده، أن يكون السن الواجب عليه موجودا عنده فله أن يدفع سنا أعلى بلا جبران، وليس له أن يدفع سنا أنزل. أن يكون الحالة الثانية أن يكون السن الواجب عليه موجودا عنده فله أن يدفع سنا أعلى بلا جبران وليس له أن ينزل. قال رحمه الله ويجب في 30 مبقى، احنا ذكرنا أن 60 لكنها 40 في الحقيقة. قال ويجب في 30 من البقر تبيع أو تبيعة لكل منهما سنة، لكل منهما سنة، ولا شيء فيما دون 30، لا شيء فيما دون 30. قالوا في 40 مسنة ولها سنتان، ولها سنتان. ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. ثم قال ويجزي الذكر هنا، المواضع التي يجزي فيها الذكر ثلاث مواضع. الموضع الأول هنا، قال ويجزي الذكر هنا، وهو التبيع في 30 من إيش؟ البقر، لوروده في النص، لوروده في النص. الموضع الثاني قال وابن لبون مكان بنت مخاض، يعني إذا عدمها كما قيدها به الشيخ منصور هنا، وهو قيد مهم من المنتهى. ابن لبون يجزى عن بنت المخاض إذا لم تكن بنت المخاض في ماله، ليست موجودة عنده. كذلك يجزي الحق والجذع، ابن لبون والذي يعلم منه سنا يجزى عن بنت المخاض إذا لم تكن موجودة في ماله. والموضع الثالث إذا كان النصاب كله ذكورا سواء في البقر أو الإبل أو الغنم فيجوز إخراج واحد منها ولا يكلف من غير ماله. ثم قال ويجب في 40 من الغنم شاة، وهذا أيضا بالإجماع، وسواء كان الغنم ضأنا أو معزا. ما الفرق بين الضأن والمعز؟ ما الفرق بين الضأن والمعز من الغنم؟ ما الفرق؟ ما الفرق بين الضأن والمعز من الغنم؟ هو كلها بكل شيء طبعا. وهنا أيضا ما الفرق في الشكل يعني؟ أحسن. الضأن هو الذي ما له صوف من الغنم، والمعز لها شعر، لا بد لها شيء يعني. لها شعر، ما له شعر من الغنم، ما له شعر من الغنم. كلاهما جنس واحد لكنه نوعان، الضأن ما له صوف من الغنم والمعز ما له شعر من الغنم. يجب في 40 شاة، وفي 121 شاتان، وهذا أيضا بالإجماع، وفي 201 ثلاث شياه. ثم تستقر فريضة في كل 100 شاة، والوقت هنا طويل وكثير، الوقت هنا من 200 و201 إلى 300 وكم؟ 99، فيها كم شاة؟ 3 شياه. فإذا بلغت 400 وجبت فيها إيش؟ 4 شياه. وشروط الشاه، شروط الشاه المخرجة هنا، أولا أن تكون أنثى إلا إذا كان النصاب كله ذكورا فيجزئ. ثانيا أن تكون الشاه تجزئ في الأضحية فلا تجزئ المعيبة إلا إذا كان النصاب كله معيبا. ثالثا السن، وهذا داخل في الثاني، السن اشترط أن يكون جذع من الظن أو ثنيا من إيش؟ من المعز. جذع من الظن أو ثنيا من المعز. من هو الجذع من الظن؟ كم عمره؟ ستة أشهر. الغريب أن الحنابلة يجيزون التضحية بالجذع، والشافعية كذلك يجيزون التضحية بالجذع، لكنهم يختلفون في السن. الشافعية عندهم الجذع كم عمره؟ سنة. لذلك عندنا في الأحساء يعني الشافعية يضحون بشاة كبيرة جدا، يعني لحمها ليس كلحم الذي أقل من سنة. وأما الحنابلة فيقولون الجذع له ستة أشهر فقط. يعني هذا خلاف غريب، يعني أنهم يتفقون في التسمية ويختلفون في السن. ثم قال: والخلطة تصير المالين كالواحد. الخلطة تصير المالين كالواحد. الخلطة هي أن يشترك اثنان فأكثر، أن يشترك اثنان من أهل وجوب الزكاة فأكثر في نصاب ماشية، في نصاب ماشية فأكثر حولا كاملا، لم يثبت لأحدهما حكم الانفراد في بعض الحول. أن يشترك اثنان من أهل الزكاة فأكثر في نصاب ماشية فأكثر حولا كاملا، لم يثبت لأحدهما حكم الانفراد في بعض الحول. والخلطة بضم الخاء هي الشركة. ويقول: تصير المالين كالمال الواحد. والخلطة نوعان: خلطة أوصاف، خلطة أوصاف. ما المراد بخلطة الأوصاف؟ بأن يشترك اثنان في ماشية ويتميز مال كل واحد منهم عن إيش؟ الآخر. يتميز هذا له 20، هذه 20 معروفة، وهذا له 20 المعروفة. يتميز مال كل واحد من المال. أو تكون خلطة أعيان. ما هي خلطة الأعيان؟ ألا يتميز مال كل واحد منهما عن الآخر. مثلا مات رجل عنده 40 شاة وورثه ولدان، مثلا ورثه ولدان، كل واحد منهما له إيش من هذه الشياء؟ النصف. هل هي معلومة معينة؟ لا. ما هو المشاع؟ ما هو المشاع؟ هو معلوم القدر مجهول العين، معلوم القدر مجهول العين. ويشترط الخلطة حتى تؤثر في المال: أولا أن يكون المال المشترك فيه من ماشية نصابا، أن يكون نصابا فأكثر. ثانيا أن يكون الخليطان من أهل الزكاة، من أهل وجوب الزكاة. ثالثا أن يشترك حولا كاملا، لا ينفردون ولو في لحظات، حولا كاملا لا ينفردون أبدا. والشرط الرابع أن يشتركوا في 5 أمور، وهي المراح وهو المبيت المأوى، والمسرح وهو ما تجتمع فيه لتذهب للمرعى، والمحلب وهو موضع الحلب، والفحل لئلا يختص بطرق أحد المالين، والمرعى وهو موضع الرعي ووقته. والدليل على الخلطة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، خشية الصدقة. وهل يشترط في الخلطة النية هنا أو لا تشترط؟ ما رأيكم؟ هل تشترط النية في الخلطة؟ يعني أنت أعطيت شخص راعي يرعى لك 20 من الغنم، فإذا هو يرعاها مع 20 أخرى، هل ثبت الآن حكم الخلطة في المالين أو لم يثبت؟ المذهب أنها لا تشترط النية، لا تشترط النية. لكن السؤال: تجب الزكاة ولا تجب الآن؟ تجب، لكن من يدفعها؟ صاحب المال يقول: أنا أعطيتك 20 شاة، من يدفع الشاة؟ الزكاة، ما رأيكم؟ ننظر إن كان هذا الأجير خاص، أجير خاص أو أجير مشترك. الأجير مشترك، من هو أجير مشترك؟ ومن قدر نفعه بإيش؟ بالعمل، مثل المغاسل الآن، المقاولين، هؤلاء أجراء مشتركين. فالأجير مشترك هو الذي تقبل أعمال من الناس، فهذا إذا كان أجيرا مشتركا يأخذ منك 20 ومن هذا 40 ومن هذا 50، هذا ما المالك صاحب الشياة لا ينبغي أن ينكر أنه لا يعلم بالخلطة، حتى لو لم يعلم بها لا يعذر. أما إذا كان الأجير خاص، من هو الأجير خاص؟ هو من قدر نفعه بالزمن. أنا الآن أجرتك شهر كامل أو سنة كاملة ترعى عندي بمثلا 20,000 أو 10,000، ثم ماذا فعل هذا؟ اختلط بأخرى، فهل تجب على هذا الأجير الخاص نصف الشاه أو لا تجب؟ ها؟ ما رأيكم؟ الله أعلم، نقول الله أعلم. إذن ذكرنا 5 شروط طيب الخلطة أيضا لا أثر للخلطة في المذهب في غير الماشية، لا أثر للخلطة في غير الماشية. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لو اختلطنا أنا وأنت في تجارة مثلا، كل واحد أتى ب50,000 وتاجرنا، هل الخلطة تؤثر الآن؟ لا تؤثر، كل واحد يزكي ما عنده من الأموال، بخلاف الخلطة في الماشية. لو اشتركت أنا وأنت في 40 شاة، لك 40، لك 40 ولي 40، كم المجموع؟ 80. كم شاة تجب في 80؟ شاة واحدة. الخلطة الآن أثرت تخفيفا، استفدنا الآن، استفدنا أن بدلا يكون عليه شاة صار عليه نصف شاة، لكن لو انفردنا لكان كل واحد عليه شاة. أما في الأموال النقدية، الشركات هذه في البنوك وغير البنوك، هذه ما تؤثر الخلطة فيها. لو تشترك مع 1,000,000، كل واحد يزكي نقوده، وإذا بلغت إيش؟ نصابا، إذا بلغت نصابا، وإلا لا تجب فيها الزكاة. تعالنا توقف هنا يا شيخ خالد.